بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما ترجم المصنف رحمه الله في الباب السابق في قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، ترجم في هذا الباب بوجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالباب الأول متعلق بالسمع والطاعة لله ولرسوله في الكتاب والسنة، وهذا متعلق بوجوب الخضوع لحكم الله وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. وكلا الأمرين متعلق بالتوحيد، فإن التشريع حق لله، لا يجوز أن يجعل لله شريك فيه في التحليل والتحريم وسائر أحكام الشرع. وكذلك الحكم هو لله، والله عز وجل حكم بين عباده في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما من خصومة وخلاف واختلاف إلا وحلها وفصلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر برد التنازع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إلى الله في كتابه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته إلى سنته. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم ترى أي تعلم، فالرؤية هنا بمعنى العلم، والمعنى أي اعلم أو لتعلم حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الذي أنزل إليه هو القرآن، والذي أنزل على من قبله التوراة أنزلها الله على موسى، والإنجيل أنزله الله على عيسى، والزبور أنزله الله على داود، وسائر الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله كلها حق. وإن كان الكتب السابقة تطرقت إليها أيدي أهلها بالتحريف فحرفوها، وما بقي فيها من حق فهو منسوخ بالقرآن، فوجب الرجوع إلى القرآن وإلى تحكيم القرآن، فإن الكتب السابقة إما محرفة، إما أنه قد حرف شيء منها، وإما أنها منسوخة. وما بقي بعد نزول القرآن كتاب أمر الله عز وجل بالرجوع إليه وبالعمل به إلا القرآن، فإن الشرائع السابقة نسخت، ومنها ما تطرقت إليه أيدي أهلها بالتحريف قبل النسخ، فهذا حال هؤلاء. قيل أن هذا في المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وأنهم آمنوا بالكتب السابقة، ومعلوم أن الله عز وجل دعا في كتابه إلى الإيمان بنبيه وبالرسل من قبله، فهؤلاء يزعمون ذلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي أنهم لا يريدون التحاكم إلى القرآن ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بالقرآن، وإنما يريدون إلى التحاكم إلى الطاغوت. وقيل إنه سبب هذا أو سبب نزول هذه الآية أنه وقعت خصومة بين رجلين، فقال أحدهما نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر بل نتحاكم إلى اليهود، وقيل إلى كعب بن الأشرف، وقيل إلى كاهن من جهينة، وقيل إنهم جاءوا إلى عمر بن الخطاب، فعرض أحدهم على الآخر التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل، وعرض عليه التحاكم إلى عمر فقبل، فلما جاء إلى عمر وأخبر بالذي رفض التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأقر، فأخذ السيف وضرب عنقه وقتله لأنه يرى أنه كفر. وما قيل في نزول هذه الآية تتنوع ألفاظه لكن معناه واضح، وهو أن بعض الخصوم يرفض التحاكم إلى القرآن وإلى السنة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا الرفض رفض التحاكم على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يأبى حكم الله ولا يرضى به ويرضى بغيره من الأحكام، فهذا كفر مخرج من الملة ولا يصدر من مسلم. الأمر الآخر أن بعض المسلمين إذا علم أن الحق ليس له بل هو ظالم فإنه يرفض التحاكم إلى الشرع خشية أن يؤخذ هذا الحق الذي بيده، ويكون فراره من تحكيم الشرع لشهوة في نفسه ولحب ما بيده من المظلمة، وهذا من الفسق ولا يصل إلى حد الكفر. وهذا يحصل الآن من كثير من الخصوم، إذا قلت له نرفع الأمر إلى القاضي أبى وقال لا وسلك مسالكا أخرى، كل هذا فرارا من الحكم عليه، وهذا لا يصل إلى حد الكفر، وإن كان أمر عظيم أن يعرض على الرجل حكم الله ويأبى، فإن تحكيم الشرع خير، إما حق ضائع تسترده، وإما مظلمة بيدك تؤخذ من يدك في الدنيا وتتخلص من عقوبتها في الآخرة، فتحكيم الشرع ما هو إلا خير للمسلم. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا صيغة مفاعلة أن يرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى يتحاكموا أي يحكموا الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي يحكموا الطاغوت. والطاغوت كما جاء تعريفه من كلام الإمام ابن القيم أنه كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله، وهو كل من غلا الناس فيه وصرفوا له شيئا من خصائص الله عز وجل فهو طاغوت، فإذا رضي بذلك فهو طاغوت في نفسه، وإذا لم يرضى بذلك فإنما هذا تحاكم إلى الطاغوت ممن فعل، وهو لا يضره ذلك إن لم يرضى به، يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا تأكيد، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع أن الله أمرهم أن يكفروا به، أمروا. هذا الفعل يسمى مبني لما لم يسمى فاعله، ومعلوم أن الأمر هو من الله، أي أمرهم الله أن يكفروا به، يعني يريدون أن يتحاكموا إلى ما أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان، هذه إرادة الشيطان، أن يضلهم عن دينهم ضلالا بعيدا، أي عظيما في الدين. والبعيد هو ما تباعد عن الحق، وكل من أعرض عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أبعد في الضلال وبلغ مرتبة عظيمة في الزيغ والانحراف. فإن المسلم يجب عليه أن يرضى بحكم الله سواء كان الحق له أو عليه، وهذا من الإيمان. فإن الإنسان قد يغفل ويظلم، لكن إذا عرض عليه الشرع يقبل ويرضى بحكم الله. وليس في حكم الشرع إلا الخير. وبعض الناس الآن يظن أن التحاكم إلى الشرع أن فيه قطيعة للرحم، أو أن فيه فضيحة، أو أنه لا ينبغي أن يحصل من ذوي الفضل، وهذا كله نزغ من الشيطان. فإن الحقوق يجب أن تسترد، فإن أمكن استردادها بغير التحاكم بالصلح فهذا خير، كما قال الله عز وجل والصلح خير. وإن لم يحصل الصلح فإن التحاكم إلى الشرع من خصال الإيمان، وليس هذا بذم. فإن خيار الأمة من الصحابة والتابعين وجد بينهم تحاكم إلى الشرع، وترافعوا بين يدي القاضي، وليس هذا بذم، وليس هو مما يدعى أنه ليس من خصال ذوي الفضل. فإن تحكيم الشرع من خصال الإيمان، وليس هو بما ذمه على صاحبه ولا على من رفع فيه للقاضي. فإنه إن تعذر الصلح وإن تعذر الفصل في الخصومات فإن التحاكم إلى الشرع خير من التمادي في الباطل ومن ضياع الحقوق، حتى ولو كان هذا بين ذوي الأرحام وبين الأقارب وبين أهل العلم وبين أهل الفضل. فإن التحاكم للشرع ينبغي أن يعرف أنه ليس بمذمة، وإنما هو تحكيم لكتاب الله لفصل الخصومات. فكم نشأ من البعد عن الشرع وعدم تحكيم الشرع من خصومات أفضت في النهاية إلى جرائم، كل هذا بدعوى أن لا يصل الأمر إلى القاضي. وأصبح بعض الناس الآن يطلق على سبيل المذمة والتنقص أن بني فلان أمرهم في المحاكم وفي القضاء، ليس هذا بحرام ولا بنقص، وإنما إذا تعذر استعادة الحقوق والصلح بين الأقارب فإن القضاء خير لهم من التمادي في الظلم والقطيعة والخصومات التي لا تنتهي، لأن حكم القاضي فصل في القضية وإنهاء للخصومة وإعادة للحقوق، وهو رحمة بالظالم الذي أخذ ما ليس له وتخليص له من المظلمة. فليس في التحاكم إلى الكتاب والسنة إلا الخير، ولكن المذموم هو التحاكم إلى غير كتاب الله، إلى الهوى وإلى العصبيات وإلى الأعراف بين الناس وإلى تحاكم أهل الجاهلية من أعراف جاء الإسلام بخلافها أو عادات توارثها الناس. لا يجوز التحاكم إلى هذه الأمور، وإنما التحاكم إلى الشرع، والذي يمثل الشرع الآن هو القضاء الشرعي الذي ينظر القاضي في المحكمة في القضية إذا ما رفعت إليه ويحكم فيها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن توفيق الله لنا في هذه البلاد أن هيئ الله لنا هذه المحاكم الشرعية التي يقوم عليها العلماء والذين درسوا القضاء وأحكامه ويحكمون بين عباد الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكتفى بذلك فترفع هذه القضايا إلى جهة أعلى وهي هيئة التمييز، وتنظر في حكم القاضي من أكثر من قاضي ثم يقر الحكم. وإذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ القصاص رفع إلى ولي الأمر ولم يصدر الحكم إلا بموافقته. فهذا من منة الله علينا ومن نعمه التي تستوجب الشكر، أن جعل الله لنا من يحكم بيننا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضيع الحقوق. نعم يحصل من القاضي اجتهاد فيصيب ويخطئ، لكن الأصل بحمد الله قائم. وهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أنه معصوم فيما يجتهد فيه من القضاء، وإنما قال إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. ومن حكمة الله أن الله لم ينزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم بالقضاء بين الناس، ولو حصل هذا لحصل الحكم من الله عز وجل، لكنه جعل ذلك لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الشرع، ليستفيد العلماء والقضاة طرق القضاء الشرعي من هديه عليه الصلاة والسلام. فكذلك القضاة من باب أولى من بعده، أنه قد يحصل فيهم الخطأ، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ما دام أن القاضي يحكم بشرع الله فإنه مأجور على كل حال، لكن إن أصاب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فهو مأجور مرة واحدة، أجر على اجتهاده. ويجب على القضاة ومن ولاهم الله هذا الأمر أن يتقوا الله فيما يرفع إليهم من قضاء، وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عباد الله. والقاضي العادل له منزلة عند الله عظيمة، كما جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ويدخل في هذا القاضي لأنه نائب عن الإمام في الفصل والقضاء بين الناس. ويجب على الناس أولا أن يحكموا شرع الله فيما بينهم، وأن لا يأخذ الرجل ما ليس له، وأن يتقي الله كل مسلم في نفسه، ولا يتجاوز حدود الحقوق الشرعية، وإذا ما حصلت منه زلة خطأ أو مظلمة فليرجع وليتخلص منها. وإذا وجد الالتباس وعدم تمييز الحقوق وسط الخصوم من يصلح بينه، فإذا حصل الصلح فالصلح خير، وإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى القاضي. ويجب على الجميع أن يذعنوا لحكم الشرع، وأن يستيقنوا أن حكم الله خير لهم مما هم فيه من خصومة، وأن من أعطي الحق فليعلم أن هذا حكم الدنيا، وحكم الدنيا كما جاء في الحديث لا يعفي من المظالم يوم القيامة، فإن اجتهاد القاضي يصيب فيه ويخطئ، لكن أن أعطي حقه ليس عليه حرج، وأن أعطي ما ليس له لقوته في الحجة أو لعدم البينة عند خصمه فذهب حق الغير وحازه بقوة بيان أو بضعف حجة خصمه، فليعلم أنها قطعة من حرام وقطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. نعم. قال المصنف: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا في سياق خبر الله عز وجل عن المنافقين الذين يفسدون في الأرض ويشيعون الفتن ولا يخضعون لأمر الله. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا حال كل من أفسد بدعوى أنه مصلح من أهل البدع ومن أهل النفاق ومن الذين يدعون الإصلاح وهم يفسدون. لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والاعتداء على الحقوق، من الإفساد في الأرض الشرك والبدع والمعاصي والمظالم والتعدي على الحقوق، من الإفساد في الأرض إشاعة الفتن بين المسلمين والوقيعة بينهم بالغيبة والنميمة، ومن الإفساد في الأرض السحر والشعوذة والكهانة وادعاء علم الغيب إلى غير ذلك من المحرمات، كل هذا من الإفساد في الأرض. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه حجتهم، ذاك حالهم وهذه حجتهم، مفسدون يدعون الإصلاح. وما أكثر هذا الصنف في الأمة من أهل البدع والضلال ومن دعاة الشر والفتنة وممن يدعون الحرية وحرية المرأة حرية المجتمع، كما ينادون الآن حرية الحرية الشخصية، يقولون هذا من الإصلاح. وما هي الحرية الشخصية؟ الحرية الشخصية في الإسلام هو أن الإنسان حر فيما أباح الله له، وحر في ماله، ليس هو حر في أموال الناس، وليس هو حر في المحرمات، وإنما له اختيار فيما أباح الله له مما ملك، ويمنع هذه الحرية حقوق الغير، فلا يجوز انتهاك المحارم والفجور بنساء المسلمين والتطلع إليهن والدعوة إلى السفور وإلى خروج النساء حتى ينال هذا المفسد منها وطره بدعوى الحرية، دعوة للفتنة باسم الحرية، ودعوة للتعدي على الحقوق والفجور باسم الحرية. أي حرية هذه؟ هذا ظلم وبغي. إنما الإنسان حر فيما أباح الله له وفيما ملك، ليس هو حر في أموال غيره، وليس هو حر في المعاصي والذنوب، وإنما أباح الله لك شيئا لك الاختيار فيما أباح الله لك مما هو مملوك لك. فهذا صنف من دعاة الإفساد بدعوى الإصلاح. وهكذا كل صاحب فتنة لا يقول أنه داعي للفتنة والشر، وإنما يقول داعي للإصلاح، داعي لتحرير المرأة، داعي للحرية الشخصية، داعي لفك الحظر على المسلمين بدعواهم. والمسلمون بحمد الله يعيشون في عافية وفي سلامة، ويتمتعون بكامل حقوقهم في ظل الدولة الإسلامية، في ظل حكم الله، وفي ظل شرع الله. كل حر في ماله وفي نفسه وفي سائر أحواله. وهذه الحرية محددة أنها مقيدة لكل شخص بحسب حاله، وإلا لو انفرط العقد لاعتدى بعض الناس على حقوق الغير بدعوى الحرية. انظروا إلى الحرية في الغرب، وصلت إلى أن يفجر بزوجة الرجل وبابنته وهو لا يستطيع أن يذب عن نفسه ولا عن عرضه، بدعوى أن الزوجة حرة تعاشر من شاءت، وابنته الشابة تخرج من البيت ولها أن تصحب ما شاءت وهي حرة. وإذا أراد منعها هناك جهات تتصل هذه البنت وهذا الشاب بهذه المؤسسات فيأتون ويعاقبون ولي الأمر أن منع الشاب والشابة من الحرية. الحرية في الغرب للابن أن يختار ما شاء من الأديان، إن أراد اليهودية أو النصرانية أو الوثنية أو الشيوعية أو اللادينية، له أن يختار ما يشاء، وليس للأب أن يمنع ابنه من الكفر. الحرية في الغرب تمكن من الاعتداء على حقوق الغير، وأن يحوز الأغنياء أموال الفقراء في نظام خطير وضعت له قوانين، وهو نظام الرأسمالية. اعتداء على حقوق الفقراء، وليس لهم من يناصرهم في استيفاء حقوقهم. أي حرية هذه؟ ولهذا نهاية هذه الحرية كما تلاحظون جرائم واعتداء وقتل للأنفس. بل إذا ما عجز الرجل عن استرداد حقوقه وانفرط العقد ورأى أنه مظلوم مقهور قتل نفسه في نهاية الأمر. بينما انظر إلى الحرية في الإسلام، الرجل يتمتع بكامل الحرية في ماله وفي تربيته لأبنائه وفي قيامه عليهم بالتأديب وبتوجيههم بحسب ما يريد، إلا أن يثبت أنه يدعوهم إلى شر وفتنة فعند ذلك يحجر عليه. وأما أنه يحكم في أبنائه بشرع الله ويحفظ حقوقهم ويمنعهم من التعدي والظلم ومن كل ما يفسد دينهم ودنياهم، فله كامل الحرية في أن يزوج ابنته من شاء من الصالحين، ولا يكرهه حتى ولي الأمر. ما يستطيع لا ولي الأمر ولا القاضي ولا عالم من العلماء أن يجبر رجلا على أن يزوج فلانا، هذه الحرية، ولا أن يؤخذ ماله من يده بغير حق، ولا أن يتدخل بينه وبين زوجته وبين أبنائه، هذه الحرية الصحيحة التي يجد فيها المسلم أنه حر في كل ما جعل الله له فيه الاختيار. فالشاهد أن هذا الإفساد بصور الإصلاح وتحت شعارات الإصلاح موجود في المسلمين اليوم، ولا مفر ولا مخرج من ذلك إلا بالرجوع إلى الشرع، وأن لا نقبل من الناس الدعاوى، وإنما ننظر في الحقائق. فكل من دعا إلى شر وفتنة وبلاء فهو مفسد وإن ادعى الإصلاح. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن كثيرا ممن يدعو إلى التحاكم إلى غير كتاب الله بدعوى الإصلاح، وهذا في الحقيقة هو من الإفساد ومن الخروج عن الإصلاح وحدود الإصلاح، وإنما هو تحاكم إلى الطاغوت وإلى غير شرع الله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهو ما جاء في الآية أنهم يتحاكمون إليه، وأن كل من تحاكم الناس إليه وحكم بغير شرع الله فإنه طاغوت. ولهذا لما جاء في بعض الروايات أن هؤلاء تحاكموا إلى عمر، وعلم عمر أن هذا الذي جاءه كان يأبى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم فيه بشرع الله وقتله لأنه رفض حكم الله فأقام فيه شرع الله، فهم فروا من النبي صلى الله عليه وسلم خشية الشرع، وجاءوا إلى عمر فحكم فيهم شرع الله عز وجل. أحسن إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. تفسير آية البقرة وهي قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وبيان أن المفسد لا يدعو إلى الإفساد باسم الإفساد، وإنما يدعو إليه بدعوى الإصلاح. فلنكن على حذر، كثير الآن ممن يدعي الإصلاح والخير والتغيير إلى ما هو أحسن هو في الحقيقة يدعو إلى الإفساد، وإنما الصلاح في الشرع والإصلاح في الشرع. ومن أراد أن يصلح هذه الأمة فليدعو إلى تحكيم كتاب الله وإلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا صلاحها وإصلاحها، وهذه حريتها، وهذه حقوقها التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي هذه دعوة من الله عز وجل وتحذير من الإفساد في الأرض بعد الإصلاح، وذلك أن الإفساد بعد الإصلاح هو أشد من الدعوة إلى الفساد. فإذا صلح حال الناس على شيء فلا يجوز الدعوة إلى الإفساد، وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يفسد ما أصلح، حتى إن بعض العلماء يرى أن هذه العامة في كل ما هو صالح لا يجوز أن يفسد. ومن الأمور الطريفة أن عمر بن عبد العزيز كان زاهدا في الدنيا، وكان لا يحب البناء على قول بعض السلف لزهدهم، فكانت له عتبة وهي ما يرقى إليه أو عليه إلى البيت فانكسرت وأصبحت غير صالحة للصعود عليها، فجاء رجل وأصلحها فوجدها وقال لولا أنه إفساد بعد إصلاح لهدمتها. وكذلك الإمام أحمد كان له بيت ورثه من زوجته أم عبد الله، وكان يؤجر هذا البيت ويأخذ ثمنه، فجاء ابنه عبد الله وطين هذا البيت، كان عبد الله يأخذ العطايا من الأمراء ومن غيرهم، وكان الإمام أحمد يكره هذا، فقال أفسدها عبد الله ولكنه ما أمر بنقض هذا التطيين للبيت، فكانوا يرون أن هذا من الإفساد بعد الإصلاح وإن كانوا يكرهون بعض صوره، فكيف بالإفساد في الأرض بإفساد أديان المسلمين وبإفساد أخلاقهم وبإفساد نسائهم وأبنائهم والسعي إلى الفتنة وإلى التمرد على ولاة الأمور وإلى شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة؟ كل هذا من الإفساد في الأرض ومن الإفساد بعد الإصلاح، فعلى من يقوم بهذا إثم عظيم، ويجب على المسلمين جهاد هؤلاء، فإنهم متربصون بالأمة، يريدون تفرقة هذه الأمة، وهم جواسيس ودعاة شر وفتنة، جواسيس لأعداء الإسلام، كما ثبت من الواقع أن كثير ممن يدعي إلى الفرقة ومفارقة الجماعة ثبت أنهم يعملون لصالح أعداء الإسلام، وما خفي أعظم. لا يمكن لمسلم رزقه الله الغير على الدين وأنار بصيرته بالعلم والفقه يسعى إلى تمزيق هذه الأمة وإلى تفريق هذا الجمع بعد أن اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساجد تمتلئ بها المدن، ما أن يأتي وقت الأذان في جزء من هذه البلاد المترامية الأطراف إلا وتسمع الأذان يؤذن في كل مكان من المدن إلا أن تكون في صحراء. أي خير بعد هذا؟ نسافر أحيانا لبعض البلدان، والله ما يخرج الإنسان من الفجر من مكان إلا وهو يحسب حساب الظهر أين يصلي وكيف يصلي. أما نحن في هذه البلاد لا تحمل هم الصلاة، إن كنت في طريق، كنت في متجر، كنت في سوق، كنت في نزهة مع أهلك، حتى المنتزهات فيها مساجد، نعمة عظيمة. فهناك من يريد أن يقوض هذه الجهود وأن يمزق هذه الوحدة وأن يفرق هذا الجمع لصالح من؟ لصالح أعداء الإسلام. فيجب على المسلمين أن يكونوا على حذر شديد من هؤلاء، وأن لا يمكنوا أسماعهم وقلوبهم من شبه هؤلاء. وهؤلاء لهم دعوات خطيرة في القنوات وفي هذه الوسائل الإعلامية، يريدون أن يفرقوا هذه الجماعة بدعوى الإصلاح، وهم ما أرادوا إلا الشر والفتنة. ولهذا لن تجد عالما من علماء الأمة رزقه الله العلم والفقه وصدق النية والنصح لهذه الأمة إلا وهو يدعو إلى لزوم الجماعة. ونحن لا نقول أن الناس لا توجد فيهم ذنوب وليس لهم تقصير، ما سلم أحد، لا الحاكم ولا المحكوم، لا العالم ولا العامي، لا القاضي ولا غيره من الناس، كلنا بشر، لنا ذنوب، لنا تقصير، لكن المخالفات الفردية لا تساوي شيئا بالنسبة للفتنة العمياء العامة التي تعصف بالأمة وتفرق هذا الجمع بعد أن اجتمعوا في مساجدهم يذكرون الله ويعبدون الله، يصافح بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا وإذا بهم أصبحوا أعداء يحملون السلاح في وجوه بعضهم، كما حصل هذا في بعض البلدان، لا نقول الكافرة بل البلدان الإسلامية، أصبح المسلمون يحملوا بعضهم بعضا السلاح في وجه بعض، ويقتل بعضهم بعضا باسم الجهاد. فعلى المسلم أن يحمد الله على هذه العافية والسلامة، وعلى هذا الأمن، وعلى هذه النعم العظيمة مهما ذهب من الدنيا، فنحن في خير عظيم من ديننا. بحمد الله الإنسان يصلي، يخرج من بيته إلى المسجد، لا يخشى على أهله ولا على ماله. ذكر العلماء أن الرجل يعذر بترك الصلاة في المسجد إذا خشي على أهله أو ماله، ونحن اليوم بحمد الله نخرج لا تخشى على أهلك بعدك ولا تخشى على مالك وأنت آمن. ولربما عاش الرجل منا إلى أن يموت وما شعر في يوم من الأيام أنه خرج من بيته وهو خائف على أهله، فهذه نعمة تستوجب الشكر وتستوجب حفظ هذه النعمة بلزوم هذه الأصول التي نشأنا عليها والتي حفظ الله عز وجل بها هذه الوحدة، وهي تحكيم شرع الله. هذه الدولة قامت على التوحيد وعلى السنة، وما زالت بحمد الله باقية على هذا الأصل. وأما التقصير، ما سلم أحد من التقصير، لكنه لا يذكر في هذا الخير العظيم. حتى في عهد الخلفاء الراشدين وجد في الأمة قصور وفي الأمراء، ولكن لا أعني الخلفاء الراشدين فهم خيار الأمة، ولكن في أمرائهم قد يوجد شيء من التقصير. ولهذا كان عمر يحاسب عماله، وكذا عثمان رضي الله عنه، فالأمة لم تعصم من الذنوب، ولكن الخير السائد في مثل هذا المجتمع هو خير عظيم، يجب أن يحفظ هذا الخير مع المناصحة وفق ضوابطها الشرعية للحكام وللمحكومين. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، تفسير آية الأعراف وهي هذه الآية، وهو النهي عن الإفساد في الأرض بعد الإصلاح، فإن هذا أعظم من الإفساد الذي لم يسبقه إصلاح، فالإفساد بعد الإصلاح إثمه عظيم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية، أيضا من ذلك قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا دليل على وجوب التحاكم لكتاب الله. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام إنكاري، كيف يريدون حكم الجاهلية؟ وحكم الجاهلية هو ما خالف حكم الشرع، كيف لمؤمن يبتغي حكم الجاهلية والطاغوت؟ أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الموقنون هم الذين عرفوا الدين واطمأنت نفوسهم له وأيقنوا صلاحهم في هذا الدين، فإنه ليس هناك أفضل لهم من شرع الله، وهذا مما يوقن به كل مسلم سواء كان الحق له أو عليه، فإن تحكيم الشرع من خصال الإيمان، إما حق ضائع تسترده، وإما مظلمة لا تدري أنك قد وقعت فيها تسترد بحكم الشارع وإذا بك تخلصت منها. ولهذا حكم الله هو أحسن من كل حكم وأفضل للمسلم من كل شيء، لأنه لن يخلو من مصلحتين: إما حق تسترده، وإما ظلم تمنع منه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. نعم تفسير هذه الآية وهي على ما تقدم من بيان معناها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، منهم من يصححه سندا ومنهم من يضعفه، ولكن معناه صحيح تدل عليه الأصول، وهو أن المؤمن إرادته في شرع الله وهواه وما تهوى نفسه موافقة لكتاب الله. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الواجب الذي يتحقق به كمال الإيمان الواجب، وهو الذي يستحق عليه صاحبه بإذن الله الجنة، حتى يكون هواه أي ما تهوى نفسه وما ترغب وما تطلب تبعا لما جئت به، أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل. وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام في بعض ردوده على من يدعي الفناء، قال والفناء الصحيح هو الفناء في الإرادة، وهو أن تكون إرادته موافقة لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن لا يجد في نفسه شيء من حرج أو كراهية لشيء من الدين، بل يكون محبا لدين الله ولشرع الله، ولا يتمنى من شيء أن الله شرعه أن الله لم يشرعه، أو أن شيئا حرمه الله يقول ليته أحله، بل يحب دين الله ويفرح بكل ما أباح الله له ويفرح بكل ما حرم الله عليه، ويعلم أن الله ما حرم شيئا إلا لحكمة، وما أباح شيئا إلا لحكمة، وما شرع شيئا إلا لحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم تفسير الإيمان الصادق والكاذب كما جاء في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا له شواهد كثيرة من الأدلة، وهو أن المسلم حبه وإرادته موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. نعم هذا فيما جاء في مناسبة الآية السابقة كما تقدم، وهو فيما حصل بين هذين الرجلين من اليهود والآخر من المنافقين. فاليهود يرغب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشوة، كأن الحق معه، والمنافق مع أنه ينتسب للإسلام في الظاهر يأبى أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحاكم إلى رجل كاهن من جهينة، وكان هذا لا يحكم بشرع الله، وهذا معنى أن الطاغوت هو التحاكم إلى الكهان،